جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل على المرأة إثم إذا امتنعت عن فراش زوجها لسبب من الأسباب، وخاصة إذا كانت زعلانة عليه؟ لا يجوز لها أن تمتنع وإن كانت غضبا. وإن غضبت على زوجها فقد شدد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، جاءت الأحاديث في تحريم امتناع المرأة من زوجها، وأنه يجب عليها إذا دعاها لفراشه أن تجيب دعوته، وإذا رفضت فإنها تتعرض لغضب الله جل وعلا، إلا إذا كان ثمة مانع شرعي من مرض لا تستطيع معه تحمل الوصال ونحو ذلك، ففي هذه الحال لا حرج عليها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.